ما لم يكن لو كان كيف يكون. اي الله عز وجل كتب عنده ما لم يكن. لا لا هو في علمه لم يكتب، هو ما كتب ما هو كائن، لان قال اكتب ما هو كائن. اما علمه اوسع من ذلك، علمه اوسع، يقول انا علمه اوسع من ذلك. اما ما هو كائن قال اكتب ماذا، ما هو ما سيكون كائن. اما ما لم يكن لا، ولو اراد الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله انبعاثهم فضل. اذا اضيع الله سبحانه. الادله، الادله عن ادله، اولا من الكتاب، اثنين من السنه، ثلاثه العقل، عقلا. هيا ناخذ الكتاب. وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. وين دليل هنا؟ بكل شيء عليم، شيء يعني سياق العموم. نكره في غرامه. نكره فين؟ ليش نكره؟ كل كل من سياق، هذا من سياق العموم، كل شيء، يعني كل شيء. لكن نكره لو كان جاءت في سياق نفي او نهي او استفهام. إذن هو بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، بكل شيء. إذن وكل سمعت تسمع كل عند الأصوليين تعرف سمعت عبارة حطها دي مسور سور يلم اللفظ اللي بعد الكل، تحب تعرف كل شبه بسور ايش حط فيه الكلمة اللي بعد، لا شيء اللي بعد يدخل كل الناس، يعني اعمل سور كبير حط فيه ناس كل. والله لا، اذا انت كده كو دي متلقى كل، يعني عباره على سور، يقولون سور يعني يسور به ربي سبحانه وتعالى، او الانسان يتكلم اللي ما اللفظ اللي من بعد، المعنى اللي من بعد. وهو بكل شيء عليم. وكان الله وكان الله خاصا هذه، وكان الله عليما حكيما، اي حتى قبل خلقنا. نعم، وكان الله عليما حكيما. طيب كل شيء. نعم. قد أحاط بكل شيء علم. قد أحاط بكل شيء علم. أحاط من من من من من كلمة زاد أحاط. أحاط. أي هذا شو اسمه هذا؟ إذا أحاط كلمة حسول قلت لكم عليه تو محيط أيضا كأنه حاء، يعني تقول أحاط يعني كأنه كما المحيط اللي يدور بال. نعم. هي لا هي في حق ربي مدني، لكن ايضا كان عليما، واي صفه ازليه. كنتم لا كنتم، يعني ما صرتم خير امه وخير الناس تامرون، اي لازلتم خير امه. نعم نعم لازلتم معنا. فاذا هي كان عليما حكيما، مش يعني كان ولم لا لا لا في حق ربي زمان، في حق ربي زمان. اذا الايات في هذا كثيره، الايات في هذا كثيرة. إذن وهو بكل شيء عليم، وكان الله عليما حكيما. طيب والآيات كثيرة يعني للمستقبل، قال نعم على نعم كل نعم نعم علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يقاتلون في سبيل الله. إذا عالم أن سيكون من الله سبحانه وتعالى كل شيء عليم، المستقبل كله من السنة، من السنة دليل من السنة على علم الله سبحانه وتعالى. أنت تقول له أن لو تتحدث على عمل الشيطان بقول قدر الله. لا قدر بعد ما بعد أي قدر، يعني طيب عمل علم على العلم. حديث ابن مسعود في الصحيحين إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون كذا ثم يكون. في الأخير يقول ثم يصل إلى الملكة فيؤمر بكتب 4 كلمات، أي أجله ورزقه وعمله وشقي. هاي ما نكتب حديث المسعود، حديث ابن مسعود في الصحيحين. نعم في الصحيحين. نعم قال وإن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما. بعد هذا يقول ثم يرسل الله الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات أجله عمله رزقه نعم الشقي وشقي أو أمسعي شقي أو سعي شقي أو سعيد. لا لا في الأخر النتيجة نتيجة الواحد كان جزاء لا جزاء في الجنة وفي الأحد لا هو في الأجل نتاعو الأجل كي ترجع تفصل تقول الأجل الإنسان أجله لا يدري متى ولا أين ولا كيف والله يدري متى وأين وكيف يعني محبوسة إذا جاء إذا الأجل له والعمل إذا العمل مازال ما عملوش وهذا العلم ربي سبحانه بعلمه لأن مش يكتب بعلم الله يعمل على النار نعم وإن أحدكم ذيك فيما يبدو للناس في رواية أخرى إذا يؤمن بكتب أربع كلمات أجله عمله رزقه وشقي أو سعيد وقال عمله هو مازال وأجله عمل إنسان أي الإنسان قبل لما يعمل الله سبحانه وتعالى علم هذا إذا هذا من أدلة العلم الدليل العقلي على أن الله يعلم الله سبحانه وتعالى عقلا الله هو خالق الإنسان هاي من مقتضيات أن خالق الإنسان عالم بأحواله إذن فهو بالنزوم فهو عالم بما يفعل بما يفعله خالق نعم لأن خالق الإنسان ولذلك ربي ماذا قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه إذن المرتبة نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد علم أحوال الناس علم ما يفعلون علم طاعاتهم ومعاصيهم يعني كلها علمها ربي سبحانه وتعالى كل شيء علم الله بالدقيقة نتاعو بالتفصيل نتاعو علمه قبل أن يقع وهذايا في علم الله الأزلي إذا الله سبحانه وتعالى علم بهذا ولا يزال عالما به سبحانه وتعالى هذه المرتبة الأولى مرتبة العلم المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة مرتبة الكتابة أن الله سبحانه وتعالى كتب بعلمه السابق ما هو كائن إلى يوم القيامة وذلك فاش في اللوح المحفوظ اللي هو أيضا أم الكتاب نعم أم الكتاب اللي هو أم الكتاب طيب أن اللوح المحفوظ عنا اللي هو أم الكتاب اللوح لا ندري ما هي نتاعه وشنو هي أوراق أو ذهب أو هذا لا ندخل فيه طيب المحفوظ مناش محفوظ من أن محفوظ من أن يطلع عليه أحد من أن يطلع عليه مخلوق ملائكة وإلا طيب ومحفوظ أيضا من التبديل والتغيير

هي حتى هذه ممتاز، ما ممتاز في الحديث، ما أصاب. هي هذا على اختلاف على اسم عبيد، في الكتاب قيل القرآن وقيل لوح المحفوظ، الراجح هو لوح المحفوظ الراجح قولين العلم، لكن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم أي الحديث إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. طيب يا أخي الآية سورة الحديث، الحديث سورة الحديث، نعم الآية سورة الحديث. طيب ما شنو رأيكم فيها لنا؟ لا لا لا لا سرعت أبدا، نشوف الجملة نفي نفي إيه دليل على أنها نفي إلا هاي إلا إلا أكتب خمس مرة إلا إحنا إلا ما إذا كان خيف إلا الحرف لين أو نفي ما أصاب مصيبة إلا في كتاب إذن ما إلا هذه من صيغة ما وأيضا هذه صيغة الحصر حصر للحصر النفي والإثبات للحصر ما أصاب من مصيبة شنو ممكن في من هذه شكون يقول عليه لا أبدا زائدة زائدة زائدة زائدة عن أو نقول سلة أو زائدة سلة أو زائدة أنا أحب فما أقول زائدة فما أقول زائدة زائدة للتنصيص الصريح يعني يعني ما يعني شو معناتها ما تفلت حتى شيء إذا ما أصاب من مصيبة شوكة أقل من شوكة أقل أقل من نعم في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب اللي هو اللوح المحفوظ إذا كل شيء مكتوب سجل من قبل أن نبرأها أي أن نخلقها طيب لنا أن نبرأها أشكون يطلع لي الهاء مو ضمير هذا عنده مرجع عليه هو يرجع ليش يرجع المصيبة طيب يرجع المصيبة ممكنش يرجع حاجة أخرى الأرض ممكنش يرجع حاجة أخرى لا أنفسكم صح إذن هي هي لكل إذن هي ترجع الضمير يرجع المصيبة نعم يرجع الأرض من قبل أن أخلق نبرأها خلقها الأرض مخلوقة والأنفس مخلوقة من قبل أن نبرأ الأنفس قبل أن تجد الأنفس الله سبحانه وتعالى كان مكتوب إذن الضمير يعود لا يعود على المصيبة يعود على الأرض يعود على أنفسك نعم هو من شيء قد يكون نعم شيء ما هو إلا هنا أراد أن يقول مصيبة إلا هنا أراد أن يبين المصيبة أو هنا قال ما تعالى فأنت والسياق أنت والسياق وأنت في الصور ها؟ أي؟ زيد ما فاتكم ولا نعم هي على مصيبة السياق بتاع الآية حدد نعم السياق بتاع السورة حدد إذن هذا القرآن السنة لا نحاول نجيب حديث اخر هو نفس حديث يصلح نفس حديث يصلح نعم نعم نعم اول ما خلق الله القلم نعم اول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة إذن أول ما خلق الله القلم أي مقادير في رواية قديمة مقادير كل شيء نعم مقادير كل شيء أي مقادير كل شيء إذن ما هو كان مقصود به في رواية أخرى مقادير الخلق مقادير الخلق مقادير الخلق المخلوقات إذن أول ما خلق الله القلم أول ولا أول هي أول أول ثبتوا ثبتوا في هذه أول وإلا أول استقرات بالاثنين احنا تعمدت كده وتعطي تعطي معنى تعطي معنى ايه كان قلنا أول ما خلق الله القلم يولي أول مخلوق شنو القلم أول ما خلق القلم أول ما خلق الله مبتدا وخبر أول ما خلق الله القلم من وقت خلق يعني ما يمنعش أنا فهمش كل مخلوق قبله العرش مخلوق قبله

خلي ربي يرجع لي الذبح الا عن. فذهبوا الى قالوا دلوا على مسجد فيه شيخ اسمه عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد وهو من المعتزلة كان يدرس. فقال يا أيها الشيخ أدخل أدعو الله أن يرد لي ناقة. ماذا قال الشيخ وهو معتزل؟ قال اللهم إنك إن ناقة هذا رجل سرقت ولم ترد سرقتها، اللهم ردها علي أو إلي، ردها إلي. فقال الرجل العربي بالسليقة يا أيها الشيخ كف عني لسانك الخبيث. العرب ما عندوش كف عني لسانك الخبيث. قال إن كانت الناقة سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد. شفت الفرق بالقوة إذا شيء؟ هذا أعرابي بسليقة. إن كان يريد إذا كان سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد. إذا وين كف عني لسانك الخبيث. قال له ما أشتيش بالدعاء تاعك. فإذا هذه مرتبة المشيئة. نعم اي انتي لا انا لا اعلمها الحقيقه نسمع بها لكن ما اعرفش مدى الصحه نتاعها. قال يعني فقال لها علمك في قدر الله خير. لا هو لا الصحيح في عهد عمر الخطاب واحد اراد ان يستدل على بالقضاء والقدر على المسرق. قال انا سرقت بقضاء الله وقدره. قال وانا اقطعها بقضاء الله وقدره. اقراره قدر الله. هذاك في على المرض افهمني. اما لا هذا في التطبيق على الحد. قال انا راني قال عصيت سرقت بقضاء الله. قال انت مش سرقت بقضاء الله وقدره ما خرجتش راني على القضاء والقدر. طيب ما تترد كل حاجه وحاجه. اذا الامر الرابع وهو الخلق مرتبة الخلق. الخلق أن الله خالق كل شيء سبحانه. أن الله خالق كل شيء وأن ما علمه الله كتبه، ما كتبه شاءه، وما شاء أوجده في هذا اللي يسموه قضاء. بليك اللي حب يرد يقول قضاء يعني توا يعني نتي يعني بالضبط. ولذلك القضاء على رأي بعض العلم هي مرتبة من مراتب القضاء القدر. فالخلق لنا قضاء الخلق أن الله سبحانه وتعالى نؤمن أن الله خالق كل شيء أن ما فيش حاجة غير مخلوق لله بما في ذلك أفعال العباد. وهذه مسألة كبيرة. الأدلة الأدلة من الكتاب. طيب الأولى من الكتاب. أدلة من الكتاب أولا الله خالق كل شيء. نعم الله خالق كل شيء. وهذا قلنا كل شنو من ألفاظ الدال على العموم هي سور تصور من بعد الكل. والأفعال وأفعال وأعمال العباد وأعمال العباد شيء. تدخل في هذا الشيء ولا لا؟ إذن خالق كل شيء. طيب هذا اللي أكثر من هذا يعني والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. لهنا اختلف في الماء هذه والله خلقكم وما تعملون. لهنا هل هي مصدرية فما اللي قال موصول اسم موصول. موصول يعني اسم موصول حرف مصدري لنا ولهنا اسم مصدري. كان قلنا مصدرية اشتولي والله خلقكم مصدري وعمالكم. طيب والله خلقكم وعمالكم ولو خلقكم والذي تعملون سيغم. إذن والذي تعملون وعملكم. اذا كان قلنا وعملكم من اثلا مش اشكال العمل المخلوق ولا لا مخلوق عمل مخلوق. كان قلنا والذي تعملون الذي نعمله مخلوق لان من الاعمال مخلوق